السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في درس جديد من كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله رحمة واسعة. تفضل. قال رحمه الله: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. باب النهي، خلى مضاف مضاف إليه، باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن، يعني انظروا حفظكم الله، كما قلنا أن الكتب التي تكتب في السنة تتحدث عن المنهج، انظر مباشرة دخل في المنهج مباشرة، قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم بيّن لك حفظكم الله من الأسباب الافتراق الجدال في ماذا؟ في القرآن. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولي الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الحديث حفظكم الله متفق عليه، وهذه الآيات المباركات حفظكم الله، يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالكلام حفظكم الله على هذا الحديث من أمور: أولا معنى الآيات المحكمات، وللعلماء حفظكم الله في معناها أقوال كثيرة، لخصها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره، وقد صورت ما يتعلق بهذا الموضع، لكن الوقت حفظكم الله لا يسمح في الحقيقة أن أذكره، لكني أذكر بعضه مختصرا. قال الشيخ رحمه الله: الآيات المحكمات أي واضحات الدلالة، ليس فيها شبهة ولا إشكال. منه آيات محكمات يعني واضحات تدل دلالة قطعية على أمر معين يقرأه طالب العلم فيفهم ما يراد منه، يقرأه العامي فيفهم: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، آمنوا بالله ورسوله، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، يعني النهي يعني عن الأمور الذين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. هذه أمور واضحة محكمة تدل على معنى واحد يقرأه طالب العلم فيفهم ويقرأه العامي فيفهم، هذه الآيات المحكمات. أما الآيات المتشابهات حفظكم الله فللعلماء فيها كلام كثير، لكن أدق معنى حفظكم الله هي الآيات التي تحتمل معان، الآيات التي تحتمل معان دلت على بعضها الآيات المحكمات، الآيات التي تحتمل معان دلت على بعضها الآيات المحكمات، فإن حملتها على المحكم فهمت، وإن زغت يمينا وشمالا ضللت، وعندك شبهة في هذا، عندك في ماذا؟ عندك في هذا شبهة. قال الشيخ رحمه الله: أن يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالاتها مجملة، أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. فما هو الواجب حفظكم الله؟ الواجب أن نرد هذا المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. ما نأخذ هذا المتشابه وننسى هذا المحكم كأنه ما جاء. ولذلك قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا الأمر بالنسبة لمعنى المحكم والمتشابه. الأمر الثاني حفظكم الله أن الله عز وجل ختم هذه الآيات قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ماذا؟ من عند ربنا. ما دام أنه من عند ربنا فيجب أن نفهمه على مراد الله ومراد ماذا؟ ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومراد الله واضح بين في الآيات ماذا؟ في الآيات المحكمات، في الآيات المحكمات. قال وما يذكر إلا أولو الألباب، إلا أولو الألباب هم أولو القلوب التي تفقه من يريد الله بقفقه في الدين. لكن انظر ماذا ختم الله عز وجل هذه الآيات، ماذا قال الراسخون في العلم؟ قالوا أولا ثلاث كلمات، أولا قالوا آمنا به كل من عند ربنا، ثم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ثم قالوا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إذن الراسخون في العلم قالوا ثلاث كلمات، قالوا أولا آمنا به كل من عند ربنا، قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا. إذن رد المتشابه إلى المحكم سلامة من الزيغ، وفصل المتشابه عن المحكم أول باب من أبواب ماذا؟ من أبواب الزيغ. إذن من أسباب فرقة أمة النبي صلى الله عليه وسلم واختلافها أخذها بهذه الآيات المتشابهة من دون عرضها على الآيات الإيش؟ الآيات المحكمات. ولذلك بوب الإمام أبو داود رحمه الله باب النهي عن الجدال، باب النهي عن ماذا؟ عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذا التفسير بسبع فوائد أذكرها لكم على وجه الاختصار لأهميتها. قال وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد، إحداها العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، إذن إذا أردت السلام فعليك بالعلم. الثاني الرسوخ في العلم، وهذا قدر زائد على مجرد العلم، العلم شيء والرسوخ في العلم ماذا؟ درجة أعلى. الثالثة قال الشيخ رحمه الله أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه ورد المتشابه إلى محكمه. الرابعة أنهم سألوه العفو والعافية مما ابتلي به الزائغون المنحرفون. ولذلك نحن إذا تكلمنا عن أهل البدع أو عن أهل المعاصي لا نتكلم من باب السخرية، لا والله، ولا من باب الاستهزاء، وإنما من باب الحذر والتحذير، الحذر والتحذير. وإلا ينبغي علينا إذا أرأينا مبتلى سواء بشهوة أو بشبهة نقول نسأل الله أن يرفع عنه ولا يبتلينا، نسأل الله أن يرفع عنه ولا يبتلينا. الخامسة وهي مهمة جدا، اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية، وذلك قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. من الذي هداك؟ الله عز وجل، فاسأله أن يثبتك وأن لا يزيق قلبك. قال السادسة أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير واندفاع كل شر، وتوسلوا إليه باسمه الوهاب إنك أنت الوهاب. ثم قال السابعة أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه، وهذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل. هذه سبع فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله من صفات المؤمنين بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. هذا الحديث حفظكم الله قلنا متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. نعم، هذه الترجمة لا زالت في المنهج كما ترون. باب مجانبة أهل الأهواء، مجانبة أهل الأهواء أي هجر أهل الأهواء. من مناهج وقواعد أهل السنة والجماعة عدم مجالسة أهل البدع أو مناظرتهم أو قراءة كتبهم أو نقل شبههم، كل هذا حفظكم الله من منهج أهل السنة والجماعة. وسبب هذا حفظكم الله أمران. الأمر الأول الخوف على المسلم، يخاف على نفسه حتى لا يعديه هذا المبتدع. الأمر الثاني الحرص على هداية المبتدع، لأن المبتدع حفظك الله إذا ما هجرته وما بينت بدعته غششته. وكثير من الناس الطيبين يجهلون هذه المسألة الخطيرة جدا، يجهلونها. النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه بغضا لهن ولا تعليما لهن؟ تعليما لهن. وهجر بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم بغضا لهم ولا تعليما لهم؟ تعليما لهم. وهكذا حفظك الله إذا هجرت المبتدع لا تهجره لأن الهجر غاية، لا، وإنما رحمة به. والله الذي لا إله غيره، إن السني الذي يهجر المبتدع خير من المبتدع الذي يماشيه ولا ينكر عليه. نعم، يقولون صديقك من بكاك وبكى الناس عليك، وعدوك من ضحكك وضحك الناس عليك. الهجر ليس شيء يسير على النفس، لا تحسبون الهجر في الله، طبعا ليس الهجر لحظوظ الدنيا والتكبر على عباد الله، لا، الهجر لله وفي الله ليس شيئا يسيرا على النفس، لأنك قد تهجر قريبا، قد تهجر صديقا، قد تهجر صاحب معروف عليك، قد تهجر صديقا لأبيك، لأخيك، لمجتمعك، قد تهجر صديقا معك في المدرسة. هذا شيء ليس يسير على النفس أبدا، وإنما عسير على النفس، لكن والله لمصلحة هذا المهجور، لأن المهجور يقف يقول الآن لماذا هجرني؟ لماذا يرد علي؟ إيش عندي؟ فربما تدبر أمره ورجع إلى الله عز وجل فأفاد واستفاد. لكننا إذا داهناه في دين الله عز وجل يظن أنه على خير، ثم إذا هجره إنسان معين قال ليش تهجرني يا أخي؟ أنا أجالس فلان ما أنكر علي قط، وأنا أدرس عند فلان ما أنكر علي قط، وأنا فعلت مع فلان ما أنكر علي قط، أنا جليسه وأكيله ما أنكر علي بدعتي قط، كيف تنكر علي أنت؟ فإذا غيرت البدعة قالوا غيرت إيش؟ غيرت السنة. إذن هجر المبتدع علاج ولا غاية؟ الصحيح أنه علاج حفظكم الله، الصحيح أنه علاج. أولا علاج وقائي لي أنا، لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم، فر من المجذوم فرارك من الأسد. أنا أخاف على نفسي أن يلقي في قلبي شبهة فأمرض، نسأل الله العافية. إيش يخرجها؟ إيش يخرج هذه الشبهة؟ نعوذ بالله منها. الأمر الثاني رحمة به، أنا أرحم وأعالج، كما أن الطبيب يحمي المريض، كما أن الطبيب يعطي المريض دواء مر، كما أن الطبيب يقطع. الآن الطبيب ما يقطع صدره ربما نشر بالمنشار نسأل الله العافية وأخرج قلبه ونظفه، عدو له ولا صديق؟ لمصلحته. لو ذهب قال لا ما شاء الله طيب وقلبك طيب وانت طيب، نفعه ولا ضره؟ ضره، ضره، لكن لأنه يريد مصلحته شق صدره نصفين وأخرج قلبه وقطعه وأخرج عينه وقصه وفعل للمصلحة ولا من المصلحة؟ هكذا حفظكم الله، هكذا، هكذا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، دين الله به حياة القلوب معاشر الأحبة، السنة بها حياة القلوب. أنا أعلم إخواني وأصدقائي السنة والله رحمة بهم. أما حديث الباب حفظكم الله فقد ضعفه غير واحد من العلماء، ورمز له الشيخ ناصر بضعيف كذلك، لكن ورد معناه في أحاديث كثيرة صحيحة، وبوب له البخاري ومسلم باب الحب في الله، وورد عند الطبراني وغيره بإسناد صحيح. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، وصححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق أو أوثق عرى الإيمان، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد حفظكم الله أن الإمام أبا داود رحمه الله أراد أن يبين أن الواجب على المسلم أن يبني ولاءه وبراءه على السنة، فكل من كان على السنة كان إلى قلبك أقرب، وكل من ابتدع من ابتعد عن السنة كان عن قلبك أبعد. وهكذا حفظكم الله نقيم عقيدة الولاء والبراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أو قال في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم ذكر حفظكم الله حديث كعب بن مالك المشهور. تفضل. عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك، وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته. نعم، هذا الحديث متفق عليه، والشاهد فيه قوله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة. وهؤلاء الثلاثة هم مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، بدريان ممن شهد بدر، لكنهما تخلفا رضي الله عنهما مع كعب بن مالك عن غزوة تبوك، ومع هذا هجرهما النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ونهى الصحابة رضي الله عنهم عن كلامهم. فإذا كان الهجر جائز لأصحاب بدر فغيرهم ممن هو دونهم من باب أولى. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السادة رضي الله عنهم إنما هو هجر تأديب لهم، إنما هو هجر تأديب لهم. وكذلك نحن إذا هجرنا المسلم الواقع في المعاصي أو المسلم الواقع في البدعة إنما نهجره من باب ماذا؟ من باب التأديب. نعم. باب ترك السلام على أهل الأهواء. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. لا زال الإمام أبو داود رحمه الله يبين منهج أهل السنة والجماعة في معاملة أهل المعاصي والبدع. ومن الأمور الجائزة ترك السلام على أهل المعاصي وأهل البدع، بل ترك رد السلام عليهم. قد يسلم عليك المتلبس بالمعصية فلا ترد عليه السلام. ومن ذلك الآن ما يحدث كثيرا في شوارعنا: يسلم عليك رجل متلبس بمعصية وهي شرب دخان مثلا، يسلم عليك، بعض العلماء يرى أنك لا ترد عليه السلام. قد يسأل يقول: ليش ما ردت علي السلام؟ تقول: يا أخي أنت متلبس بمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام على بعض المتلبسين بالمعصية، أطفي هذه السيجارة ثم سلم وأنا أرد عليك السلام. هذا حفظكم الله. قد يقال هذا حفظكم الله أن المتلبس بالمعصية، لأن ما يسلم إنسان من معصية، لكن هنا حفظكم الله عمار بن ياسر متلبس بالمعصية وهي الصبغ بالزعفران في البدن، والصبغ بالزعفران بالبدن محرم على الرجال جائز للنساء، لأن هذا من طيب النساء، طيب النساء لون لا رائحة فيه، وطيب الرجال رائحة لا لون له. فكون هذا الصحابي الجليل متلبس بهذه المعصية، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام. وإلا إذا ما ترد إلا على الناس السالمين من المعاصي، الله المستعان. فكون الإنسان عصى الله عز وجل بالغيب هذا ما لنا دخل به، لكن كونه متلبس بالمعصية الآن وسلم عليك يجوز لك أن لا ترد عليه السلام لأنه متلبس بالمعصية. والمعصية حفظكم الله عند أهل السنة والجماعة أخف من البدعة وأخف من الشرك الأصغر كما لا يخفاكم. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على المتلبس بالمعصية، فترك رد السلام على المتلبس بالبدعة أو بالشرك الأصغر من باب ماذا؟ من باب أولى. هذا هو الشاهد حفظكم الله ورعاكم. نعم. وهذا الحديث رمز له الشيخ الألباني رحمه الله بالحسن، رمز له بالحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل الظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجة والمحرم وبعض صفر. نعم، هذا الحديث رمز له الشيخ بالضعف، لكن حفظكم الله هذا التعيير الذي وقع منها تعيير بالنسب لا تعيير بالدين، هذا تعيير بالنسب لا تعيير بالدين، لأن اليهودية حفظكم الله نسب وليس الدين، إن الدين عند الله الإسلام، فهي عندما عيرتها إنما عيرتها بنسبها. وقد صح أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لأمنا صفية رضي الله عنهن جميعا: نحن خير منك، نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمومته. إذن القضية في ماذا؟ في النسب، يعني نحن أقرب نسبا منك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم نعم زوجي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي هارون وعمي موسى، زوجي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي هارون وعمي موسى. فالتعيير بالنسب هذا أمر محرم، ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب أو الفخر بالأنساب والنياحة على الميت. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق. نحن الحمد لله مسلمون. فهذا الحديث فيه ضعف، لكن معناه حفظكم الله أن الطعن هنا وقع في نسبها لا في دينها، ما أراد أنها يهودية على غير الإسلام، حشاهن رضي الله عنهن. وكما قلنا في الحديث الصحيح، يعني قلنا نحن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمومته، المراد النسب، المراد ماذا؟ النسب، لا المراد الطعن في الدين مع ضعف هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجدال في القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. هذا الحديث حفظكم الله رواه الإمام أحمد كما رحنا عندنا، قال حدثنا أحمد بن حنبل وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك رواه الطبراني رحمه الله في الكبير، ورواه الحاكم رحمه الله وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، ورمز له الشيخ هنا قال حسن صحيح، الشيخ الألباني رحمه الله رمز له قال حسن صحيح. المراء حفظكم الله في اللغة العربية معناها الجدل، ولذلك قال الشيخ: باب النهي عن الجدال في القرآن. والممارات المجادلة، الممارات المجادلة على مذهب الشك والريبة، على مذهب الشك والريبة. والمجادلة في القرآن معناها دفع الحق والجدال فيه بعد البيان وظهور القرآن وظهور البرهان، دفع الحق والجدال فيه بعد البيان وظهور القرآن، كما قال الله عز وجل: أفتمارونه على ما يرى، قال: أفتجاحدونه. والمراد بالممارات هنا الاختلاف في ثبوته، هل هذه آية من كتاب الله ولا غير آية، أو الاختلاف في محكمه ومتشابهه، أو ضرب بعضه ببعض تعسفا وتعصبا، ضرب بعضه ببعض تعسفا وتعصبا. ومما يشهد على هذا حفظكم الله أن هذا الحديث قد روي بألفاظ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد: نزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القرآن كفر، ثلاث مرات. ثم قال: فما علمتم فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هذا في ثبوت القرآن. وكذلك حفظكم الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: باب في لزوم السنة. عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. نعم، هذا الحديث حفظكم الله عنونا له الإمام رحمه الله باب في لزوم السنة. والمراد بالسنة هنا ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سوى القرآن، ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سوى القرآن تعبدنا الله عز وجل بالعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ويعرف العلماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وهي أمور تعبدنا الله عز وجل بالأخذ بها. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منبها على وجوب العمل بسنته صلى الله عليه وسلم وبيان أهميتها: ألا إني أوتيت الكتاب أي القرآن، أوتيت الكتاب أي القرآن. والكتاب اسم جنس قد يذكر ويراد به مجموع الوحي المنزل من الله عز وجل، وقد يراد به بعضه، وهنا يراد به القرآن المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومثله معه، أي أني أوتيت السنة، والسنة مثل القرآن إلا في بعض الأمور، وإلا الجميع من الله عز وجل، الجميع سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل مباشرة، فنقله عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه منه مباشرة، وأسمعها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرؤ أن سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فالسنة حكمها حكم القرآن في وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان في بيان حقيقة الفتنة، فمرة قال الشرك ومرة قال الشك، وكلا الأمرين والعياذ بالله خطير ولازم لمن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق حفظكم الله بين السنة عند العلماء وبين القرآن أن الله عز وجل تعبدنا بقراءة القرآن، تعبدنا سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، قال: اقرأوا القرآن فإنكم توجرون بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تعبدنا بتلاوته في الصلاة، تعبدنا بتلاوته في الصلاة. جعل الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني بها فاتحة الكتاب. قال إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، وإلا الجميع كله من الله عز وجل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفتن التي تحدث بعده صلى الله عليه وسلم، وهو حرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر قديم ليس بجديد، أمر قديم جدا. أول من حارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتكلمون، حاربوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا عقولهم عليها، وزعموا أنها لا تثبت، وأنها أخبار وآحاد، وأنها ظنية الثبوت، وأنها ظنية الدلالة، وما كان قطعي الثبوت منها فإنه كذلك ظني ماذا؟ ظني الدلالة. وقدموا عقولهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرب قديم، ويتمثل في حرب السنة وفي حرب أهل السنة والاستهزاء بأهل السنة. روي عن بعض المعتزلة أنه لما رأى طلاب الحديث قد حملوا كتبهم للسماء قال رويدا يا طلاب الحديث لا تكسروا أجنحة الملائكة، يستهزئ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. وآخر ذكر اللالكائي رحمه الله أنه قيل له إن عبد الله بن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة فعلق فمضغة، قال من قال هذا؟ قال عبد الله بن مسعود، قال لا أقبله. قالوا يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أقبله، بل والله لو سمعته من ربي لقلت ما على هذا أخذت مواثيقنا. ذكر هذا اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه يقدم عقله، يجعل عقله ندا، بل يجعل عقله أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خص الرجل الشبعان هنا، حتى بعض الفقراء كذلك ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه العادة كما قال ربنا عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. تجد الفقير منكسر، أما تجد بعض الأغنياء فيه تبجح وتطاول على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وهذه الكلمة ربما يكون فيها بعض حق لكن أريد بها باطل، لأننا لو تتبعنا كتاب الله عز وجل وجدنا أن الله عز وجل يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من مخالفته صلى الله عليه وسلم، ويوجب علينا عند الاختلاف أن نرد الأمر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو أراد هذا خطوة، فقط خطوة لضرب الكتاب والسنة، إنما أراد أن يضرب السنة أولا، فإذا استقر الأمر على ضرب السنة بدأ بالكتاب، وهكذا حفظكم الله. وإلا هو لا يعظم الكتاب، وإلا فإن كل من يعظم الكتاب يجد أن الله عز وجل في القرآن قد نص على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رد إلى سنته. على أريكته، الأريكة يعني ذكر العلماء أنها نوع يعني خاص من الكراسي التي يجلس عليها، نوع خاص من الكراسي. يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وهذا حفظكم الله محال أن تنضبط أمور ديننا إذا اكتفينا بالقرآن، لأن السنة مفسرة للقرآن، فما أجمل في القرآن فصلته السنة، السنة فصلت مواقيت الصلاة، السنة فصلت عدد ركعات الصلاة، السنة فصلت أركان الصلاة، واجبات الصلاة، شروط الصلاة، مبطلات الصلاة، سنن الصلاة القولية، سننها الفعلية، رواتبها القبلية، رواتبها البعدية، كل هذا فصلته السنة، هذا في ركن واحد من أركان الإسلام، فكيف بعد ذلك بالزكاة؟ كيف بعد ذلك بالصيام؟ كيف بعد ذلك بالحج؟ ولذلك لا يمكن أن تؤدي أو أن تعبد الله عز وجل كما أمر وبدون الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور الوارثة في السنة ولم ترد في القرآن، بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور الواردة في السنة ولم ترد في القرآن، قال من ذلك: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي؟ الحمار الأهلي هذا الحمار الذي في البيوت ينشأ في وسط القرى، هذا حرام علينا، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وأكفئت القدور، أكفئت القدور وهي تغلي بلحم الحمر الأهلية، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد تحريمها في القرآن، ما ورد تحريمها في القرآن. كذلك قال: ولا كل ذي ناب من السبع، وهذه من المحرمات علينا، السباع التي تصيد بأنيابها والطير التي تصيد بمخالبها، هذا مما حرمه الله عز وجل علينا على نساء محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. المعاهد هو الذي دخل بلاد المسلمين بعقد أمان، دمه وماله وعرضه حرام علينا، ولقطته كذلك حرام علينا، فإذا حرمت علينا لقطة المعاهد فمن باب أولى أن يحرم علينا دمه وماله وعرضه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وعمر رضي الله عنه قتله أحد المعاهدين، عمر رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو أحد المعاهدين، ومع ذلك قال عمر في وصيته: أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تحملوهم ما لا يطيقون، لا تحملوهم ما لا يطيقون. عمر رضي الله عنه هو الذي قتل أبو لؤلؤة المجوسي، قتل عمره غير مسلم، مجوسي معاهد، ومع هذا يعني يوصي عمر رضي الله عنه بذمة الله وذمة رسوله، هذا من عدالة الإسلام وعدل هذه الشريعة. قال: ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني أن يضيفوه، إذا نزل إنسان بقوم عليهم أن يضيفوه، ولا سيما في ذاك الزمان الذي لن يستطيع الإنسان أن يأكل، أو الآن في بعض البلاد ما عندهم مطاعم في بعض البلاد القرى، وجوبا شرعي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيافة كما جاء في الحديث 3 أيام، ثم يجب على المسلم أن ينتقل، أن لا يفقل على إخوانه، ينتقل إلى بيت آخر أو يسافر إن شاء يسافر، لا يفقل على إخوانه، لكن يجب على أهل البلد أن يضيفوه، لا سيما إذا لم يجد يعني ما يأكل. في بعض البلاد أذان المغرب ما تجد شيئا أبدا، تموت من الجوع، إما أن يضيفوك ولا تأخذ من مطبخهم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: إما ضيفوك خذ من مطبخهم ما يكفيك، خذ من مطبخهم ما يكفيك. هذا أيضا رواه ابن ماجة والترمذي، وقال حسن غريب، ورمز له الشيخ ناصر بالصحة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا مثله تماما حفظكم الله، مثله تماما، أن المسلم يجب عليه أن يعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمره الله ورسوله امتثل، وما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ترك. وهذا أيضا رواه الترمذي وحسنه، رواه كذلك الترمذي وحسنه، ورمز له الشيخ ناصر في صحيح أبي داود بالصحة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. نعم. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعده كما قرر ذلك العلماء، لأن هذا الحديث يتضمن أمرين مهمين: الأمر الأول لزوم هذا الدين والتمسك به، الأمر الثاني البعد عما أحدث في هذا الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروايات هذا الحديث تضمنت الرد على أهل البدع، لأنك إذا قلت للمبتدع لا تبتدع في دين الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي مردود عليه غير مقبول. قال ما لم أحدث شيئا، وإنما هذا الأمر عليه علماء بلادنا، أدركنا الناس نحن من سنوات يعني على هذا الأمر، أدركنا الناس من سنوات على هذا الأمر، وعلماؤنا رأوها حسنة، والنبي يقول من ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فنقول الجواب على هذا من الرواية الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هنا أخذ بعض الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، قال فهو رد. فسواء أحدثت البدعة مردودة عليك، وإن عملت بالبدعة فعملك باطل مردود عليك. والشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام يقول الذي يحدث البدعة مشرع مع الله عز وجل، الذي يحدث البدعة مشرع يجعل نفسه مضاهيا لله عز وجل. الله شرع لنا بعض الصلوات وهو يشرع بعض الصلوات، الله شرع لنا بعض الأدعية والأذكار وهو يشرع بعض الأدعية والأذكار، الله شرع لنا مواسم نجتمع بها وهو شرع للناس مواسم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا حفظكم الله خطورته. والبدعة أيضا متفاوتة حفظكم الله باختلاف الأمكنة، فإن الابتداع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جرما عند الله عز وجل من الابتداع في غيرها. وفي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. المدينة حرم من عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا نافلة ولا فريضة، ما يقبلها الله عز وجل منه لخطورة الإحداث في المدينة، لأن المدينة عاصمة الإسلام، عاصمة ومأرز الإيمان، الناس يعني ينظرون إلى المدينة يظنون أنهم ورثوا العمل، كما كان الإمام مالك رحمه الله يقدم عمل أهل المدينة على كثير من الأمور. فالذي يأتي من خارج المدينة يظن أننا أبناء الأنصار والمهاجرين، وأن أعمالنا ولباسنا وطعامنا وأكلنا وشربنا قد ورثناه عن آبائنا الأنصار والمهاجرين، فيعتقد هذا دين وهو ليس دين. فإذا رأى أهل المدينة قد أجمعوا على بدعة ضلالة يظن هذا الدين، يقول أهل المدينة يفعلون كذا، كيف تنكر علي هذا؟ ولذلك الابتداع في المدينة أمره خطير. إذا هذا الحديث حفظكم الله يعني من أعظم الأحاديث التي يرد بها على أهل البدع والابتداع، ما دام أن هذا الأمر ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ضلالة، فهو مردود على صاحبه، لا يقبل الله عز وجل عمل عامل منا حتى يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، دعا إليه عمل به أقره صلى الله عليه وسلم يعني يقبله الله عز وجل، وإلا فهو مردود على صاحبه. تذكرون الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الثالث لا أنكح النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا. المبتدع يرى نفسه أحد الثلاثة، إما أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخشى لله من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهلكات موبقات والعياذ بالله. ثم قال وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأنكح النساء، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما لنا حفظكم الله نجاة ولا سعادة ولا أمن ولا طمأنينة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والعض على سنتي بالنواجذ. وهذا يتطلب منا مقدمات، المقدمة الأولى الدراسة المستفيضة لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من الضعيف. لا بد حفظك لك كيف تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تجهلها، فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك لا بد أن نفني أعمارنا في دراسة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دواوين وخزائن العلم الذي نقله لنا سلفنا الصالح. ثم حفظكم الله تحقق شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ثم تجعل الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، ثم تزيل هذا التعصب من قلبك. ويعني هذه أمور حفظكم الله كلها مقدمات لهذه القضية. الحديث حفظكم الله متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.